بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قد من الله عز وجل وأكرم بإكمال كتاب موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المجلس المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا اليوم نختم المجلس بختم الموطأ، وهذا الختم هو للشيخ عبد الله بن سالم البصري، والختوم معناها رسالة يجمعها المحدث في آخر تدريسه لكتاب أو إسماعه لكتاب يذكر فيه شيئا عن المؤلف والمؤلف، يتكلم عن الإمام صاحب الكتاب أيا كان ذلك الكتاب، ثم يتكلم عن الكتاب ومكانته ومنزلته وشرط مصنفه فيه، ويتكلم عن شروحه ورجاله وما إلى ذلك. والتأليف على الختوم إنما ظهر بأخرة، ومن أوائل من عرف عنه أنه اعتنى بهذا الباب الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، إذ أنه ألف عدة ختوم، ألف ختما للبخاري ومثله لمسلم وكذا لكتب السنن. وبعده ممن عرف بالتأليف في ذا الباب هو الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي رحمة الله عليه، إذ ألف 7 ختوم، ختما للبخاري وآخر لمسلم وثالث لأبي داود ثم النسائي والترمذي وابن ماجه، والسابع ختم الموطأ، وهو الذي سنقرأه بإذن الله عز وجل بين يدي ختمنا لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نسخة بين يديك أو أنا أقرأ إذا كانت النسخة ليست موجودة بين يديكم؟ قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أطلع من أصبح. أصبح هي قبيلة الإمام مالك، والإمام مالك كما تعلمون من بني من ذي أصبح، وهو من اليمن. قال: أطلع من أصبح من أصبح لا أعلم في عصره منه بسائر الممالك، يقصد مالكا رحمه الله تعالى. ومن لكه أزمة ما استقصى من العلوم فأبرزه مهذبا أو مهذبا موطئا من مالك، وأحيا به دارس العلوم فلا غرو أن يحيا راويه، يشير إلى رواية يحيى، فلا غرو أن يحيا راويه، ولميت الجهل حياة بما يورده ويرويه، واستقصى منتقى الفرائد فبلغ الغاية بالتقصي وقام بالتمهيد على أحسن التفصي، يشير إلى شروح موطئ الإمام مالك. قال: وحاز قصب السبق فلم يلحقه في مدى ميدان أشهب. وجدت النسخة؟ طيب يلا اقرأ من البداية شيخ ولا؟ لا، حيث وقفت أنا. طيب. وحاز قصب السبق. صلى الله عليكم. قال: وحاز قصب السبق فلم يلحقه مدى ميدان أشهب، وهل نزلت معضلة إلا قال أنا لها ووثب، وبدا لتنوير أحلاكها. يقصد تنوير الحوالك في شرح موطئ مالك للسيوطي. نعم. وهدى بالتعريف إلى ملاكها، ولم تشرد عن مدونة علمه شارد. مدونة. أحسن الله إليكم. ولم تشرد عن مدونة علمه شاردة، ولم يرد عن معينه إلا بالفيض واردة. نعم. إن هو إلا عبد أنعم الله عليه وقرب كل شاسع إليه، إمام أقر له كل إمام، فكان رحمة للأنام. نعم. عياض لما نقص من الأطراف بالمشارق والمغارب، فكم رد طالعا من أفق الفقه إلى أصل عن غيره غارب، وتحرى المفهم والمعلم بالإكمال لإرشاد الساري إلى المعالم، والتوقيت على الديباجة عارضة الكمال، وتيسير الوصول بترتيب إلى جامع الأصول. أحمده على ما أعطى من صحيح موطأ لا يلحق شأوه ولا يدرك، وليس على صحيحه مستدرك، شق المسامع بجواهر فيه، وأوقف السامع على دقائقه وخوافيه، ولم يأل جهدا في توصيله إلى نهج التحقيق في إجماله وتفصيله ورد فروعه إلى أصلها الأصيل وتثبيتها على منهاج التحصيل، وأشكره شكرا أستدر به المزيد وأسترسل به ما يزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لي عدة إلى الرياض النضرة وعهدة لا يوازي بطاقها صحف منشرة هي في الميزان اللسان وفي الجنان المبوأة بخيرات حسان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المفيض على كل من بره فليس على كل من بره فليس إلا من بابه حصوله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمعت الأعلام لسماع أحاديثه الجوامع وترنم المسمع بها في المساجد والمجالس والمحافل والجوامع، وعلى آله الأئمة الفحول وأصحابه هداة الأمة إلى نهج لا تزول عنه ولا تحول. وبعد، فإن كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة المجمع على جلالته من أجل المصنفات وأنفس المؤلفات. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه ما بنى الجميع كمسلم والترمذي. نعم، قال هذا، قاله الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في عارضته في شرحه على الترمذي، يعني عارضة الأحوذي. قال: الموطأ هو الأصل الأول واللباب، يعني في هذا الباب، في هذا الموضوع، وهو إفراد الصحيح. قال: وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، ذلك لأن ابن عيينة كان يقول: ومثله قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك. فأول من أفرد الصحيح بالتأليف على الحقيقة هو مالك رحمه الله تعالى، ثم جاء البخاري وسار سيره، لكنه فاق شيخه، إذ أن البخاري في صحيحه جرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد فيه كلام غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، بخلاف مالك، فإن مالكا كما رأينا في الموطأ جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره كالصحابة والتابعين وأتباعهم، بل أضاف أقواله ورأيه ومذهبه رحمه الله تعالى. نعم، قالوا عليهما، يعني على البخاري ومسلم، بنى الجميع كمسلم والترمذي. مسلم كما تعلمون إنما صار على طريقة البخاري، ولولا البخاري كما قالوا لما راح مسلم ولا جاء، فمسلم رحمه الله تعالى إنما قفى أثر البخاري وسار على سيره، وكذا من جاء بعدهم كأبي عيسى الترمذي وغيره. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: عدد أحاديث الموطأ. قال: وذكر ابن الهباب أن مالكا روى 100,000 حديث جمع منها في الموطأ 10,000. ثم هكذا قالوا أن الموطأ كان فيه أكثر من 10,000 حديث في الأصل، لكن مالكا كان في كل عام يلخص الموطأ ويختصره ويحذف منه ما يحذف، حتى لم يبق في الموطأ إلا هذا القدر اليسير، زهاء 600 حديث مسند، إذا جردت المراسيل والبلاغات، وبالمراسيل والبلاغات لا يكاد يتجاوز 2,000 حديث تقريبا، فهو كان زهاء 10,000 حديث، لكن مالكا رحمه الله تعالى اختصره، وكان في كل عام يلخصه، حتى قالوا: لو لم يمت مالك لمات الموطأ، لو لم يمت مالك لمات الموطأ، من كثرة ما كان يلخص. نعم، حسن الله إليكم. قال: جمع منها في الموطأ 10,000، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500. قال الكيا الهراسي في تعليقه في الإليكيا، إليكيا الهراسي، نعم، صلى الله عليكم. قال: وقال إليكيا الهراسي في تعليقه في الأصول: إن موطأ مالك كان اشتمل على 9,000 حديث، ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى 700. وأخرج أبو الحسن بن فهر في فضائل مالك عن عتيق بن يعقوب قال: وضع مالك الموطأ على نحو من 10,000 حديث، فلم يزل ينظر فيه في كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا. وقال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه 4,000 حديث أو أكثر، ومات وهي 1,000 حديث ونيف، يخلصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين، لأنه أراد أن يختصر قدر المستطاع حتى يكون في متناول طالب العلم، ولذلك كان في كل عام يلخصه أكثر وأكثر. نعم، قال رحمه الله: وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما، ما أقل ما تفقهون فيه. هذا الذي قلته لكم مرارا، يقول: ونحن أخذناه في أقل من 40 يوم، صحيح أخذناه في أقل من شهر، حتى بدأنا في 15 شعبان وانتهينا بالأمس، فمالك رحمه الله جاءه أناس وجلسوا عنده 40 يوما تفرغ لهم ليل نهار يقرئهم الموطأ، يعني ليس كحالنا ساعات مختصرة من العصر إلى المغرب أو بعد التراويح ساعة ونصف، إنما يجلسون معه سائر النهار. وقد تفرغ لهم حتى قرأوا عليه الموطأ في 40 يوما. فقال: كتاب جمعته في 40 عاما أخذتموه في 40 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه، يعني ما فقهتم فيه شيء. وفي لفظ قال: لا فقهتم أبدا، ما تفقهتم شيئا، يعني ما تفقهتم شيئا. وصدق رحمه الله. فالموطأ كما رأيتم كتاب قد ملئ علما، قد ملئ علما. وفك هذا الضغط كما يقال الآن، إذا كان الملف في الكمبيوتر مضغوط، إذا فك صار أضعاف أضعاف حجم الملف الأول. والموطأ إذا فك ضغطه يحتاج إلى مجلدات كثيرة كي يشرح لك. ولذلك قلنا لكم أن التمهيد لابن عبد البر أخذ في شرحه الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري 40 سنة، 40 سنة وهو يؤلف في شرح هذا الكتاب، حتى أخذ عمره، يعني استفرغ عمر الإمام وهو يشرح في هذين الكتابين. كان يسير معهما معا، يسير فيهما معا. اختلف أهل العلم أيهما قدم، هل بدأ بالاستذكار أو بالتمهيد؟ والأقرب والله أعلم أنه كان يعمل فيهما معا. لما؟ لأنه كثيرا ما يحيل في الاستذكار على التمهيد، معناها التمهيد قبل صح، لكن الإشكال أنه في التمهيد يحيل إلى الاستذكار، معناها أنه كان يمشي فيهما معا. بعضهم يقول: لا، التمهيد سابق، لأنه كثيرا ما يحيل في الاستذكار على التمهيد، فعلم من هذا أن التمهيد أقدم. لكن الإشكال أن الإحالات موجودة حتى في الاستذكار، حتى في التمهيد، حتى في التمهيد يحيل إلى الاستذكار. فالأقرب والله أعلم أنه كان يؤلفهما معا. وأنتم تعلمون أن التمهيد غير ترتيب مالك ورتب الأحاديث على المسانيد، ولذلك التمهيد هو شرح حديثي، هو أنفع للحديثي لأنه رتبه على المسانيد. وأما الاستذكار شرح فقهي، شرح فقهي ركز فيه على ذكر مذاهب علماء الأمصار، الاستذكار لما في الموطأ من مذاهب علماء الأمصار، فهذا شرح فقهي وهذا شرح حديثي. فحين يأخذ في هذا الشرح 40 سنة يؤلف فيه، يعلم من هذا أن الموطأ ليس بالسهل. ولذلك قلت لكم سابقا لمكانته اعتنى به علماء السنة، فلا تكاد تجد إماما من أئمة السنة، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا غيرهم، حتى الإمام أحمد، إلا وقد سمعوا الموطأ ورووا الموطأ وأخذوا ما في الموطأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثوها في كتبهم. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي خليد أنه قال: أقمت على مالك فقرأت الموطأ في 4 أيام، فقال: علم جمعه شيخ في 60 سنة أخذتموه في 4 أيام لا فقهتم أبدا. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك لما سمي موطأ؟ فقال: شيء صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك كما قيل جامع سفيان. وطأه للناس يعني سهله للناس، الشيء الموطأ يعني المسهل، سهله للناس يعني لزمانه لا لزماننا. نعم. صلى الله عليكم. وقال أبو الحسن بن فهر بسنده إلى بعض المشايخ: قال مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه، قال: فسميته الموطأ. واطأني عليه يعني وافقني عليه، واطأني عليه يعني وافقني عليه. ومنه قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، على قراءة أبي عمرو وابن عامر، وطاء يعني مواطأة للقلب، وهنا واطأني يعني وافقني، وافقني. فعرض الموطأ على 70 من التابعين من علماء المدينة فكلهم وافقوا مالكا على ما فيه من فقه. وعلى هذا آراء مالك التي يذكرها في الموطأ ليست هي له وحده، ولذلك يقول: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. إذن هو ليس رأيا له لوحده، إنما هو رأي فقهاء أهل المدينة في زمانه. نعم. صلى الله عليكم. قال ابن فهر: لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، فإن من ألف في زمانه بعضهم سمى بالجامع وبعضهم بالمصنف وبعضهم بالمؤلف، ولفظة الموطئ بمعنى الممهد المنقح انتهى. وأخرج ابن عبد البر عن المفضل بن محمد بن حرب المدني قال: أول من عمل بالمدينة على معنى الموطئ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعمل ذلك كلاما بغير حديث، فأتي به مالك فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم ثنيت ذلك بالكلام. قال: ثم إن مالكا يعني ابن الماجشون إنما ألف كتاب فقه فقط، ليس فيه إلا آراءه الفقهية، ليس فيه آثار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فقال مالك: لو أنا عملت هذا العمل لصدرت كل باب بالآثار، يعني بالآثار النبوية ثم آثار الصحابة، ثم ذكرت كلامي يعني رأيي. وهكذا فعل في موطئه. نعم. قال: ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه، فعمل به من كان بالمدينة يومئذ من علماء الموطئات. يعني صاروا يقلدون مالكا فيوطئون الموطئات كمالك. نعم. فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله؟ فقال: أتوني بما عملوا. فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله. نعم. لما نظر إلى تلك الموطئات قيل له: إن ابن أبي ذئب قد وطأ موطئا وفلان وفلان وبعضهم موطأه أكبر من كتابك. قال: ايتوني أنظر فيها. فنظر فيها فقال: ستعلمون غدا ما أريد به وجه الله. وفي لفظ قال: ما كان لله بقي. وكلهم إن شاء الله أراد وجه الله عز وجل. الظن فيهم في أئمتنا ظن حسن، لكن البركة من الله عز وجل، والله عز وجل يبارك لمن شاء بما شاء فيما شاء. فهذا النووي رحمه الله تعالى ألف بعض المختصرات التي ألفت مثلها قبله وبعده وفي زمانه، لكن الله بارك له في مصنفاته. يعني مثلا الأربعين النووية، كم من عالم ألف في الأربعينات؟ مثلا جمع 40 حديثا، كثير في زمن النووي وقبله بقرون وبعده إلى يومنا هذا. لكنك لا تجد كتابا جمعت فيه 40 حديث وضعت فيها البركة ككتاب النووي، حتى لا تكاد تجد طالب علم إلا وهو يحفظها. رياض الصالحين مثلا، قد ألفت كتب كثيرة في باب الرياض مثل الرياض، لكنك لا تجد كتابا وضع له القبول بين الناس مثل كتابه رياض الصالحين. وقل مثل ذلك في بقية كتب النووي، يعني مسلم، كم وكم ممن شرحوا صحيح مسلم، لكنك لا تكاد تسأل طالب علم عن شرح لصحيح مسلم إلا قال لك شرح النووي أو لا. قل مثل ذلك في كتبه الفقهية، المنهاج مثلا عند الشافعية، المجموع مثلا عند عامة الفقهاء. ولو أن النووي أكمل هذا الكتاب لأغلق الباب على غيره. لو أن النووي أكمل هذا الكتاب، أقصد به كتاب مجموع الشرح المهذب، لما ترك مجالا لغيره لأغلق الباب. لكن الله عز وجل أراد أن يموت ولم يكمل الكتاب، وكل من جاء بعده حاول أن يكمله كالسبكي وغيره، ما استطاعوا أن يسيروا سير النووي ولا أن يجاروه في مضماره رحمه الله تعالى. ومع ذلك وضعت البركة في كتبه رحمة الله عليه، مع أنه ما عاش طويلا، عاش 45 سنة وأكثر العمر هذا 45 سنة وهو مريض. حتى لما حج، هو ما حج إلا حجتين فقط، حتى لما حج مذ أن خرج من دمشق إلى أن عاد إلى دمشق وهو مريض محموم محمول، يخدمه أبوه يخدمه ويحمله ويضعه وهو مسكين مريض، ومع ذلك أخرج للأمة هذه المصنفات. البركة من الله عز وجل، فالله هو الذي بارك له. كان الرجل هذا من أعجب الزمن، أقصد النووي، كان يسرد الصوم ولا يفطر في العام إلا الأيام التي يحرم صومها، قلت لكم سابقا. وكان يواصل إلى السحر، يأخذ بحديث: لا تواصلوا أيكم فأيكم واصل فليواصل إلى السحر. فكان يأخذ بهذا الحديث فيواصل إلى السحر رحمه الله تعالى. وكان لا يأكل في 24 ساعة يعني إلا أكلة واحدة قبل الفجر وشربة واحدة قبل أذان الفجر إلى مثلها من اليوم الثاني، ومات وهو ابن 45 سنة. ومع ذلك بارك الله في كتبه. وكذا مالك رحمه الله تعالى، ألفت الناس كتبا في زمنه واطلع عليها فقال: تعلمون غدا ما أريد به وجه الله عز وجل. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهم كلهم إن شاء الله كذلك. الإمام محمد بن أبي ذئب من كبار أئمة أتباع التابعين في المدينة، ابن إسحاق كذلك، وابن الماجشون كذلك، وظنوا فيهم كلهم ظن حسن، لكن البركة من الله، الله عز وجل يبارك لمن شاء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذكر يذكر. قال ابن عبد البر: وبلغني عن مطرف بن عبد الله الأصمي صاحب مالك قال: قال لي مالك: ما يقول الناس في موطئي؟ قلت له: الناس رجلان، محب مطر وحاسد مفتري. فقال لي مالك: إن مد بك عمر فسترى ما أراد الله به. وعن محمد بن رمح شيخ مسلم وابن ماجه أنه أنا قال قلت لكم في أول مجلس يا أخوان تذكرون، قلت لكم أن تدوين السنة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقعا، فالصحابة جملة من الصحابة كانت لهم صحائف جمعوا فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة السنة قد قيدت لكنها كانت تقييدات فردية. ثم كان الجمع العام الذي هم به عمر رضي الله عنه ولم يفعله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يجمع السنة حين وجد الصحابة كلهم متوافرون عنده، فاستشار الناس واستخار وبقي يستشير شهرا، ثم قال: أيها الناس، كنت قد استشرتكم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت أن الذين كانوا قبلكم إنما هلكوا حين اتخذوا كتبا مع كتاب الله عز وجل، وإني والله لا أتخذ كتابا مع كتاب الله عز وجل، لكن احفظوا عن نبيكم كما حفظنا، وترك. ثم أراد عمر بن عبد العزيز ذلك أيضا حين كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم التابع، قال: انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. وأورد الرسالة بكمالها البخاري في صحيحه في كتاب العلم. لكن عمر بن عبد العزيز مات كما قلنا لكم وما تم المشروع، لكن التابعين تنبهوا إلى هذا الخطر، وهو أن يموت العالم فيموت علمه معه، فبدأوا يجمعون، وكان الهدف من جمعهم هو تفريغ ما في الصدور في السطور. وأول من تلقى عنهم طبقة أتباع التابعين، وعلى رأسهم صاحبنا مالك رحمة الله عليه، فكان كتابه هذا أقدم كتاب يبلغنا، أقدم كتاب يبلغنا. ولذلك لما يقول لصاحبه: إن مد بك عمر فسترى ما أراد الله به، الله أعلم هو مد به عمر أو لا، لكننا نحن عشنا بعده الآن أكثر من 1200 سنة، ونحن نرى ما أراد الله عز وجل بهذا الكتاب وما وضع له من القبول، إلى الآن يقرأ، وإلى الآن يروى، وإلى الآن يشرح ويدرس، والعلماء يعتنون به. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. عن محمد بن رمح شيخ مسلم وابن ماجه أنه قال: حججت مع أبي وأنا صبي لم أبلغ الحلم، قال: فنمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة بين القبر والمنبر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من القبر وهو متكئ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: فقمت فسلمت عليهم فردوا علي السلام، فقلت: يا رسول الله، أين أنت ذاهب؟ قال: أقيم لمالك الصراط المستقيم. قال: فانتبهت فأتيت أنا وأبي فوجدت الناس مجتمعين على مالك، وقد أخرج لهم الموطأ، وكان أول خروج الموطأ. وعن محمد بن أبي السري العسقلاني أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، حدثني بعلم أحدث به عنك. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أوعزت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم، ثم مضى. وتبعته فقلت: يا رسول الله، حدثني بعلم أحدث به عنك. فقال: إني قد أوعزت إلى مالك بكنز يفرقه عليكم، ثم مضى. ثم تبعته فأعدت عليه ما قلته أولا، فقال لي ابن أبي السري: إني قد أوعزت إلى مالك بن أنس بكنز يفرقه عليكم، ألا وهو الموطأ، ألا وليس بعد كتاب الله عز وجل ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من الموطأ، فاسمعه تنتفع به. قال رحمه الله: قوله أوعزت يقال أوعزت إلى الرجل أو أوعز أو أوعز إيعازا، صلى الله عليكم، أوعز إيعازا إذا تقدمت إليه في أمر وأمرت إذا تقدمت إليه في أمر وأمرته به. قاله ابن دريد. قال الحافظ ابن ناصر الدين: ولجلالة قدر الموطأ كان أهل مصر بعد موت مالك من أصحابه يستسقون بموطئه فيما رواه عن أبي نعيم الأصبهاني. على كل حال، هذا مما فشى في العصور المتأخرة، فكانوا يأتون بكتب السنة يستسقون بها، فصار كتب العلم يتبركون به ولا يعملون، ولذلك تأخرت الأمة. حتى السيوطي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله في كتابه التدريب، تدريب الراوي، حين تكلم على صحيح البخاري يقول: إذا نزلت نازلة يقرأ الصحيح بنية تفريج الكربة فتفرج. فصارت كتب السنة إنما تقرأ من أجل هذه الأمور، ما تقرأ للعمل، ولذلك تأخرت الأمة. ولو أن الأمة تمسكت بحديث رسولها صلى الله عليه وسلم كتمسكها ولو أن الأمة تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم واتخذت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل به ورجاء بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لكان ذلك أنفع. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. عن خلف بن عمر قال: كنت عند مالك بن أنس فأتاه ابن أبي كثير قارئ المدينة فناوله رقعة فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاه، فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقال: اثبت يا خلف. فناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليلة في منامك أنه يقال لي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد. قال: فأتيت المسجد فإذا ناحية القبر قد انفرجت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله يقولون له: يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله من لنا. فقال لهم: إني قد كنست تحت المنبر كنزا وقد أمرت مالك أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض: ما ترون مالكا فاعلا؟ فقال بعضهم: ينفذ لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرق مالك وبكى، ثم خرجت وتركته على تلك الحال. يعني لما سمع تلك الرؤيا، والمقصود بالكنز في الرؤيا العلم الذي ورثه مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون العلماء ورثة الأنبياء، فالصحابة الكرام ورثوا علم النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنهم التابعون وعنهم أتباع التابعين كمالك رحمة الله عليه. نعم. صلى الله عليكم. وعن الدراوردي أنه قال: رأيت في المنام أني دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي بالناس، إذا أقبل مالك بن أنس فدخل من باب المسجد، فلما أبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي. قال: فأقبل مالك حتى دنا منه فسل خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. قال: وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: سمعت أبي يقول: كنت جالسا مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه رجل فقال: أيكم مالك؟ فقالوا: هذا. فسلم عليه واعتنقه وضمه إلى صدره وقال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة جالسا في هذا الموضع فقال: هاتوا بمالك، فأتي بك ترعد فرائصك. فقال: ليس بك بأس يا أبا عبد الله، وكناك وقال: اجلس. فجلست. قال: افتح حجرك. ففتحته فملأه مسكا منثورا وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي. قال: فبكى مالك وقال: الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله تعالى. هذا هو، وإن صدقت رؤياك يقول مالك فهو العلم الذي أودعني الله تعالى. المسك الذي رآه في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم نثره في حجر مالك هو العلم، هو علم الحديث. نعم. صلى الله عليكم. وأخرج الخطيب عن أحمد بن سعيد بن أبي علقمة قال: لما صنف مالك كتبه كان إذا مر بحديث زيد بن أسلم قال: أخروا هذا الشذر حتى نجعله في موضعه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب، فقلت له في ذلك فقال: إنها كالسراج تضيء لما قبلها. أخرجه ابن عبد البر. يعني لمكانتها. هنا يقول في الهامش: الشذر ما يلقط من الذهب من المعدن من غير إذابة الحجارة، والشذر أيضا صغار اللؤلؤ. يعني لعلو مكانة حديثه يجعله في الأخير كالخاتمة للباب. نعم. أحسن الله إليكم. فائدة: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. هذا قبل أن يؤلف البخاري صحيحه، بل قبل أن يولد. نعم. وفي لفظ: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. وفي آخر: ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. وفي لفظ: ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ. وقال الحافظ مغلطاي: أول من صنف الصحيح مالك. قال الحافظ ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما. وهذا قلته لكم سابقا، مالك رحمه الله تعالى يحتج بالمراسيل، وكذا أبو حنيفة، وكذا عامة المتقدمين كانوا يرون المرسل حجة. وأول من تكلم في المرسل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ثم تبعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم تبعه المحدثون كالبخاري ومسلم وسائر علماء الحديث في تضعيف المرسل. أما المتقدمون كمالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم كانوا يحتجون بالمرسل. والشافعي رحمه الله تعالى حين تكلم عن المرسل قال: لا يقبل المرسل إلا بشروط، كما قلنا سابقا، بشروط في المرسل وشروط في المرسل. فقال أما الشروط في المرسل يعني التابعي الذي أرسل، الشرط الأول أن يكون التابعي كبيرا، يعني يكون من كبار التابعين لا من صغارهم، لأنه إن كان من كبار التابعين فالغالب إذا أرسل إنما يكون أسقط الصحابية فقط، وجهالة الصحابي لا تضر إذ أنهم كلهم ثقات. وأما التابع الصغير فالغالب أنه يسقط مع الصحابي تابعيا وربما تابعي تابعي أيضا، فلا يدرى هو ثقة أو لا، لعلي ذكرت هذا لكم أو لا ذكرت هذا. فعند الشافعية عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وكذا علماء الحديث المرسل لا يقبل إلا إذا كان ما ثم ما يعضده ويقويه. أما عند مالك المرسل صحيح حجة كذا عند أبي حنيفة رحمة الله عليهما. فالحافظ ابن حجر يقول المرسل عنده وعند من يقلده صحيح كله. فتعقبه السيوطي كما سيذكر المصنف قال وحتى عند غيره، لأن غيره يشترط في المرسل أن يكون تقوى بعاضد، وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد بل عواضد، إلا له عاضد يقويه بل عواضد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله قلت ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد كما سأبين ذلك في الشرح. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصف ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما فيه من قوله بلغ إلا أربعة مراسيل، وصل الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب كل مراسيل الموطأ إلا أربعة أحاديث وصلها الحافظ ابن الصلاح، حافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري. نعم صلى الله عليكم. قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده واحد، وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف، أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. والثالث قول معاذ آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرزان قال حسن خلقك للناس. والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. نعم انظر في الهامش يقول هذا قول ابن عبد البر لما ذكر أنه لم يقف على أربعة مراسيل، وقد توقف فيها لأنه لم يقف على طرق اتصالها، بينما وصلها ابن الصلاح في رسالة سماها وصل البلاغات الأربعة في الموطأ، طبعت سنة 1400 بالمغرب. نعم يقول وصل هذه الأحاديث كذلك من المغاربة محمد بن عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. وقال بعض العلماء إن البخاري إذا وجد حديثا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره. نعم هو كذلك، البخاري إذا أراد أن يروي حديثا في صحيحه ثم وجده من طريق مالك ومن طريق غيره لا يكاد يتجاوز طريق مالك أبدا، ولا يقدم على طريق مالك أي طريق آخر. نعم أحسن الله إليكم. وقال سعدون الورجيني يمدح الموطأ وصاحبه أقول لمن يروي الحديث ويكتب ويسلك سبل الفقه فيه ويطلب إذا أحببت أن تدعى لدى الخلق عالما فلا تعد ما تحوي من الكتب يثرب، أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب، ومات رسول الله فيها وبعده بسنته أصحابه قد تأدبوا وفرق شمل العلم في تابعيهم، وكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسبك للناس مالك وتخليصه فيه دواء مجرب، ولو لم يلح نور الموطأ لمن سرى بليل عماه ما درى أين يذهب، فبادر موطأ مالك قبل فوته فما بعده إن فات للحق مطلب، ودع للموطأ كل علم تريده فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب، هو الأصل طاب الفرع منه لطيبه، ولما لا يطيب الفرع والأصل طيبه، هو العلم عند الله بعد كتابه وفيه لسانه لسان الصدق بالحق معربه. لقد أعربت حسن الله إليكم، لقد أعربت آثاره ببيانها فليس لها في العالمين مكذب. ومما به أهل الحجاز تفاخروا بات الموطى بالعراق محبب. ومن لم تكن كتب الموطى ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب. أتعجب منه إن علا في حياته تعاليه من بعد المنية أعجب. جزى الله عنا في موطاه مالكا بأفضل ما يجزي اللبيب المهذب بأفضل ما يجزي اللبيب المهذب. لقد أحسن التحصيل في كل ما روى كذا فعل ما يخشى الإله ويرهب. لقد فاق أهل العلم ما يخشى الإله صلى الله عليكم. لقد أحسن التحصيل في كل ما روى كذا فعل ما يخشى الإله ويرهب. لقد فاق أهل العلم حيا وميتا فأضحت به الأمثال في الناس تضرب. وما فاقهم إلا بتقن وخشية. وإذا كان يرضى إذا كان إذا كان أحسن الله إليكم إذا قلت وإذا كان انكسر البيت أحسن الله. وما فاقهم إلا بتقن وخشية. إذا كان يرضى في الإله ويغضب فلا زال يسقي قبره كل عارض بمنبعق ظلت عزاليه تسكب صلى الله عليكم. قال أبو بكر الأبهري جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1720 حديثا، المسند منها 600 حديث. نعم المسند زهاء 600 تقريبا. نعم والمرسل 222 حديثا، والموقوف 613 حديثا. الموقوف يعني آثار الصحابة والمقطوع آثار التابعين. نعم صلى الله عليكم. ومن قول التابعين 285. وقال ابن حزم في كتاب مراتب الديانة أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند 500 وفيه 300 ونيف مرسلا وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. وقال الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله تعالى روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وروى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواتهم اختلاف في تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وأكثرها زيادات رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. فقد قال ابن حزم في موطأ رواية القعنبي هي الرواية التي اعتمد عليها من ذكرناها في أول مجلس أبو داود اعتمد على رواية القعنبي. أما البخاري فعامة اعتماده على رواية التنيسي وقد ينقل عن القعنبي كثيرا، لكن اعتماده في الموطأ في صحيحه على رواية التنيسي، ومسلم على رواية يحيى بن يحيى التميمي. نعم والإمام أحمد نعم أي ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي. نعم أحسن الله إليكم. قال وأكثرها زيادات رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. فقد قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب زيادة على سائر الموطآت نحو 100 حديث. وقال وهذه الرواية طبعت كما تعلمون بأخرة طبعتين، الطبعة الأولى القديمة وهي طبعة بشار في مجلدين طبعت قبل أكثر من تقريبا 25 سنة، ثم طبعت بأخرة هذه الأيام طبعة التأصيل وما اقتنيتها إلى الآن ولا قابلتها لا أدري عنها، لكن الرواية التي كانت النسخة الطبعة المتداولة بين أيدي الناس هي طبعة بشار القديمة، طبعة دار الرسالة في مجلدين طبعة بشار لرواية أبي مصعب الزهري، وقد قرأناها على شيخنا الشيخ عبد الشكور رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وقال الغافقي في مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على 600 حديث وستة ورواية أبي مصعب هي من آخر الروايات. أبي مصعب الزهري قاضي المدينة هو كيحيى بن يحيى، كلاهما عرض الموطأ على مالك في آخر سنة من حياة مالك رحمة الله عليه. نعم صلى الله عليكم. وقال الغافقي في مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على 600 حديث و66 حديثا، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك. قال وذلك أني نظرت الموطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك، وهي رواية عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيري ومحمد بن المبارك الصوري وسليمان بن برد وسليمان بن برد ويحيى بن يحيى الأندلسي، فأخذت الأكثر من رواياتهم وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ وما أرسله بعضهم أو أوقفه وأسنده غيرهم وما كان من المرسل اللاحق بالمسند. وقال وعدة رجال مالك الذين روى عنهم في هذا المسند وسماهم 95 رجلا. قال وعدة من روى له فيه من رجال الصحابة 85 رجلا ومن نسائهم 23 امرأة ومن التابعين يعني الصحابة الذين أخرج أحاديثهم في موطئه 85 رجلا، لكنه أكثر عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة وابن عباس، ابن عباس على قلة، لكن أكثر ما اعتمد في موطئه على ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأبي هريرة. وهناك من الصحابة من لا يكاد يذكر عنهم إلا الحديث أو الحديثين. نعم صلى الله عليكم. قال ومن نسائهم 23 امرأة ومن التابعين 48 رجلا كلهم من أهل المدينة إلا 6 رجال، أبو الزبير من أهل مكة وحميد الطويل وأيوب السختياني من أهل البصرة وعطاء بن عبد الله من أهل خراسان وعبد الكريم من أهل الجزيرة وإبراهيم بن أبي عبلة من أهل الشام. هذا كله كلام الغافقي. قال السيوطي رحمه الله وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكره الغافقي، إحداهما رواية سويد بن سعيد والأخرى رواية محمد بن الحسن صاحب صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على الموطئات منها حديث إنما الأعمال بالنية الحديث. نعم إنما الأعمال بالنيات، هذا مما استدركه الحافظ السيوطي على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إذ أن الحافظ ابن حجر في الفتح حين شرح حديث الأعمال، وهو أول حديث في البخاري، شرحه في زهاء 20 صفحة أو 25 صفحة، فقال الحديث يقول أخرجه البخاري من طريق مالك مع أن الحديث لم يخرجه مالك في الموطأ، لم يخرجه مالك في الموطأ، فاستدرك عليه السيوطي قال بل هو فيه من رواية محمد بن الحسن، بل هو في الموطأ لكن في رواية محمد بن الحسن، وهو كذلك. ولذلك إذا نظرت إلى موطأ مالك برواية محمد بن الحسن رحمة الله عليهما لوجدته أورد هذا الحديث في أواخر كتابه، في أواخر كتابه. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الموطأ هو موطأ مالك برواية محمد أو أنه موطأ محمد، ولذلك بعضهم يسميه موطأ محمد لا يسميه موطأ مالك. لما؟ لأن محمد بن الحسن رحمة الله عليه تصرف فيه وناقش مالكا وأورد فيه أدلة أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولذلك يورد الحديث، يورد الحديث من طريق مالك، يقول حدثنا مالك عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن كان قول أبي حنيفة على هذا الحديث فيقول عليه العامة، وعليه العامة من أهل بلدنا، يقصد الكوفة، أو يقول عليه عامة الفقهاء ببلدنا يعني في الكوفة، أو يأتي بعبارة مثلها. هذا إذا كان رأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه على هذا الحديث. فإن كان قول أبي حنيفة يخالف قول مالك قال وليس على هذا العمل عندنا، لما حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويأتي بدليل من؟ الحنفية، من غير طريق مالك. إذن أورد في روايته أحاديث كثيرة ليست من طريق مالك، ليست من طريق مالك. ولذلك بعضهم يقول إذن هذا خرج كتاب آخر، ليس كل ما فيه من طريق مالك، إنما يروي فيه أحاديث عن مالك ويروي فيه أحاديث عن غير مالك رحمة الله عليه. فقالوا صار كتابا مستقلا له، صار كتابا مستقلا له لأنه يناقش مالكا رحمه الله تعالى، وأيضا حذف عامة أقوال مالك، اعتمد على المرفوع، اعتمد على النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى جملة من الآثار، من آثار الصحابة وشيئا يسيرا من آثار التابعين، لكنه حذف أقوال مالك رحمه الله تعالى وأبقى ما هو مرفوع أو موقوف على قلة أو مقطوع، يعني آثار التابعين على أقل من ذلك أيضا، وملأ الكتاب بأدلة أبي حنيفة رحمة الله عليه فيما خالف فيه مذهب مالك رحمه الله تعالى. ولذلك كان كتابه من أنفس الكتب في بابه، الموطأ برواية محمد بن الحسن من أنفس الكتب في بابه، ويعني لا يعرف قدر الرجل إلا من قرأ كتبه سيد محمد بن الحسن، ومن كتبه هذا الكتاب الذي هو الموطأ بروايته رحمة الله عليه، فيظهر فقهه ويظهر تبحره في علم الحديث رحمة الله عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك. روايته يعني رواية حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وقد بنيت الشرح الكبير على هذه الرواية الأربعة عشر. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: والرماء والرواة عن مالك فيهم كثرة جدا، بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته. وقد أفرد الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في الرواة عن مالك، أورد فيه 1000 رجل إلا 7. يعني كم؟ 993 رجل. كل هؤلاء رووا الموطأ عن مالك. طبعا 40 سنة وهو يحدث بالموطأ، ونستقدم إلى المدينة في كل حج مثلا، القوافل تمر وطلاب العلم يأتون، بل حتى في غير الحج الناس كانت ترحل إلى مالك من أجل الموطأ. 40 سنة وهو يحدث، لا شك أنه يكون في رواة الموطأ كثرة. فلما يروي عنه هذا العدد 1000 رجل إلا 7، يعني 993 راوي، يعني هذا لطول المدة وطول العمر رحمة الله عليه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر القاضي عياض أنه ألف في رواته كتابا ذكر فيه نيفا على ألف اسم و300 اسم. قال: وقد سردت أسماء الجميع في مقدمة الشرح الكبير، وأما الذين رووا عنه الموطأ فعقد لهم القاضي عياض بابا في المدارك. نعم. فسمى منهم غير 14 السابقين الإمام الشافعي، وعد معه نحو 40 رجلا. قال القاضي: فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطأ، ونص على ذلك أصحاب الأثر والمتكلمون في الرجال. وقد ذكروا أيضا أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة، وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه مناولة، وأما أبو يوسف القاضي فرواه عن رجل عنه. لاحظوا، عن رجل عنه، يعني ما لقي مالكا فروى عنه بواسطة، بخلاف محمد بن الحسن الذي هو تلميذه رحل إليه ولازمه، قيل لازمه 7 أشهر وقيل 3 سنوات، وهو ملازم للإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، ملازم لمالك 3 سنوات، سمع عليه الموطأ وغير الموطأ. ولذلك كان حين عاد إلى الكوفة إذا حدث بالموطأ امتلأ البيت. فكل ذلك حرصا من أهل العلم على حديث مالك رحمة الله عليه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكروا أيضا أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عنه الموطأ. نعم، رحل إليه الرشيد من بغداد إلى المدينة ومعه أبناؤه ليسمعوا الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. وقد ذكر عن المهدي والهادي أنهما سمع منه وروي عنه، وأنه كتب الموطأ للمهدي، ويقال أنه كتبه لأبي المهدي الذي هو أبو جعفر المنصور، وهو الذي أمره أن يجمع الموطأ، وقال له تجنب فيه شدائد ابن عمر، وماذا قال؟ تجنب شدائد ابن عمر وشواذ ابن عباس وعبارة ثالثة ابن مسعود نسيتها. نعم، ورخص ابن عباس. نعم أحسنت، وتجنب فيه شواذ بن مسعود ورخص بن عباس. فيقول: علمني طرائق التصنيف. فالله أعلم أنه جمع الموطأ بأمر أبي جعفر، وسمع عليه المهدي والهادي ابنه، يعني ابن المهدي ثم أخو الهادي الرشيد وأبناؤه. نعم أحسن الله إليكم. ولا مدية أن رواة الموطأ أكثر من هؤلاء، ولكن إنما ذكرنا منهم من بلغنا نصا سماعه له منه وأخذه له عنه، أو من اتصل إسنادنا له فيه عنه. والذي اشتهر من نسخ الموطأ مما رويته أو وقفت عليه أو كان في روايات شيوخنا أو نقل منه أصحاب اختلاف الموطآت نحو 20 نسخة. وذكر بعضهم أنها 30 نسخة، هذا كلام القاضي عياض رحم الله الجميع. وقد بلغهم ابن ناصر الدين في كتابه الذي ألفه في رواة الموطأ إلى 79، ونظمهم في أبيات له. وقال الخليلي في الإرشاد: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم. وقال أبو بكر بن خزيمة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: وسألته عن رواة الموطأ عن مالك، فقال: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنسي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع: وهكذا أطلق ابن المديني والنسائي أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ. وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. وقال بعض الفضلاء: اختار أحمد بن حنبل في مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري رواية عبد الله بن يوسف التنسي، ومسلم رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو داود رواية القعنبي، والنسائي رواية قتيبة بن سعيد رحمه الله الجميع. قال الحافظ السيوطي: قلت يحيى بن يحيى المذكور ليس هو صاحب الرواية المشهورة الآن، وهو يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظري النيسابوري أبو زكريا، مات في صفر سنة 226، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم، يحيى بن يحيى هذا التميمي الحنظلي النيسابوري، ويقال أنه تميمي صليبة، ويقال أنه من مواليهم، وهو بلدي مسلم، ولذلك مسلم روى عنه الموطأ. أما يحيى بن يحيى صاحبنا الليثي المصمودي البربري رحمة الله عليه، ليست له رواية في شيء من الكتب الستة أبدا، ما أخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، لأنه ما بقي في المشرق، إنما جاء من المغرب من أجل الموطأ، وسمع في طريقه حين مر بمصر، سمع من الليث، ثم قدم المدينة وسمع الموطأ، ثم حجة الإسلام، فسمع من سفيان بن عيينة بمكة، ثم عاد إلى المدينة وجالس مالكا وحضر موته وشهد دفنه، ثم عاد إلى المغرب وما رجع بعدها إلى المشرق. ولذلك وهم من ظن أن يحيى بن يحيى الذي في مسلم هو هذا. وروايته كما قلت لكم في أول لقاء لم تكن معروفة عند المشارقة أبدا، لأنه ليس هو أوثق أصحاب مالك، وليس هو أشهر الرواة عن مالك، لكن البركة من الله، لكن البركة من الله. وإلا أبو مصعب الزهري بلدي مالك قاضي المدينة ألصق بمالك من يحيى بن يحيى رحمة الله عليه، وألصق من غيره. ثم الأوثق كما ذكروا، أوثق الرواة عن مالك القعنبي رحمة الله عليه، ثم التنيسي عبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم، لكن الله عز وجل أراد أن تبقى هذه الرواية. وقلت لكم في أول لقاء هذه الرواية ما كان المشارقة يعتنون بها أصلا إلا عناية كغيرها من الرواية، يعني لم تكن عمدة، إنما كانوا يعتمدون في الغالب على رواية أبي مصعب. ولذلك لو تنظر إلى كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام العراقي، لو نظرت إلى كتاب العراقي تقريب الأسانيد لوجدته اعتمد على رواية من؟ القعنبي، رواية أبي مصعب الزهري. وكذا فعل السيوطي في ثبته لما ذكر أسانيد الكتب، ذكر أنه سمع الموطأ كاملا برواية القعنبي، وسمع بعض الموطأ برواية يحيى وأجيز بالباقي. إذن كان اعتمادهم على رواية القعنبي أكثر، ليس القعنبي، أبي مصعب. أما رواية يحيى بن يحيى كان يعتمد عليها المغاربة، لأنه مغربي وعاش في الأندلس، والرجل وإن كان ثقة في مالك وثقة في الموطأ، لكن ليس كغيره في سعة الرواية. فحتى رحلته إلى المشرق كانت من أجل مالك فقط، وأما سماعه من غير مالك إنما كان ذلك عرضا، ما كان قصدا، لكن الله عز وجل أبى إلا أن تبقى هذه الرواية، حتى أصبح في العصور المتأخرة إذا أطلق الموطأ لا يراد به إلا هذه الرواية. وقلت لكم سابقا كيف بقيت وكيف اعتنى بها المغاربة، ثم لما انقطعت بعد 1000 أسانيد بقية الموطآت بالسماع التام، قيض الله عز وجل عالما من أهل الهند وهو الإمام أحمد بن عبد الرحيم العدوي العمري من ذرية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي، فجاء من دهلي إلى الحجاز وقرأ على جماعة من المحدثين هنا، وأجيز من جماعة كعبد الله بن سالم البصري صاحبنا هذا، وأبي الطاهر الكردي الكوراني الذي قرأ عليه البخاري كاملا في 50 مجلسا في المدينة، ثم عاد إلى الهند وقرأ الموطأ كما ذكرت لكم سابقا على محمد وفد الله المكي، محمد وفد الله المكي، هذا ابن محمد بن سليمان الروداني المغربي الذي جاء الله به من المغرب ليسمع الموطأ إلى المشرق ويلتقي بهذا الرجل فيقرأ عليه الموطأ وينتقل إسناده بالقراءة التامة إلى الهند ويبقى هناك ثم يعود مرة أخرى إلى بلاد العرب. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. وهكذا حين أراد الله أن يبقى إسناد الموطأ، وقلت لكم لا أعرف كتابا بعد كتاب الله عز وجل بقي إسناده متصلا بالسماع التام على سماع تام على سماع تام من زمننا إلى المؤلف إلا كتابين، صحيح البخاري وموطأ مالك برواية يحيى، غيرها من الكتب تتخللها إجازات. فمسلم مثلا الإجازة من الفوق من مسلم نفسه، فالجلودي فاته شيء من مسلم تحمله بالإجازة أو بالوجادة، صحيح. ثم تجد في الأسانيد في الطبقات التي بعدها تجد قراءة لبعضه وإجازة لباقيه، وإن كان في معظم الطبقات سمع كاملا. وهكذا تقول في بقية الكتب كأبي داود والنسائي مسموع كامل لكن تتخللها بعض الإجازات. أما البخاري فهو سماع تام على سماع كامل إلى البخاري، وكذا الموطأ. وممن نص على هذا الكلام من نص على هذا الكلام أن هذين الكتابين اتصل إسنادهما بالسماع التام ما تتخللها إجازة بالقراءة كاملة على من قرأ كاملا إلى منتهاه، من ممن نص على هذا القول من الشيخ شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود، له ثبت مطبوع الوجازة في الإجازة نص فيها على هذا الكلام، يقول لا نعلم كتابا بعد كتاب الله اتصل بالسماع التام من زمننا إلى زمن المصنف إلا البخاري وموطأ مالك برواية يحيى والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما يحيى بن يحيى صاحب الرواية المشهورة فهو يحيى بن كثير بن وسلاسا. أيه وسلاسا ويقال وسلاس أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد الليثي الأندلسي مات في رجب سنة 234 من الهجرة، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. وهو الذي نشر مذهب مالك. تفضل. لا تستأذن، الذي يريد أن يقوم يقوم يا إخوان. وهو الذي نشر مذهب مالك في الأندلس، مع أن الموطأ دخل الأندلس قبله، وقلنا لكم أنه سمع الموطأ كاملا في قرطبة على زياد بن عبد الرحمن الملقب بالشبطون، لكن المذهب السائد في الأندلس في ذاك الوقت كان مذهب الأوزاعي رحمة الله عليه. فالذي نشر مذهب مالك هو يحيى بن يحيى، فلا زال مذهب مالك يزاحم مذهب الأوزاعي حتى محل مذهب الأوزاعي وحل محله مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض في المدارك: لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، ثم ذكر نحو 20 شرحا لأناس عدهم وسردهم الإمام السيوطي في حاشيته. وشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير رحمة الله حفظه الله عز وجل وبارك فيه ذكر أن لأهل المغرب أكثر من 100 شرح على الموطأ، أكثر من 100 شرح على الموطأ. والشيخ له شرح نفيس مسجل صوتي في أسطوانة واحدة، جيد أنكم يعني بعد أن قرأتم الموطأ أو سمعتم الموطأ ترجعون إلى هذا الشرح المسجل الصوتي، وهو موجود في موقع الشيخ على الشبكة. نعم. فرغ الشيخنا. نعم. فرغ في الشاملة. فرغ في الشاملة، يقول الشيخ فرغ في الشاملة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال القاضي عياض: وممن ألف في شرح غريبه البرقي وأحمد بن عمران الأخفش وأبو القاسم العثماني المصري، وممن ألف في رجاله القاضي أبو عبد الله بن الحذاء، وألف مسند الموطأ قاسم بن أصبغ وذكر معه 9 أيضا، وألف مسند الموطأ رواية القعنبي أبو عمر الطليطلي وإبراهيم بن نصر السرقسطي. السرقسطي سرقسطة رحمة الله عليها، هذه من مدن الأندلس، هذه سرقسطة من مدن الأندلس، كذا طليطلة رحم الله الأندلس. يقول بقي بن مخلد لما أدخل علم الحديث ولقي الإمام أحمد وسمع المصنف لابن أبي شيبة، وصارت له مشكلة مع المالكية في الأندلس لما أدخل المصنف لابن أبي شيبة وفيها مسائل كثيرة خالف فيها ابن أبي شيبة مالكا، ف المهم في قصة طويلة. المهم يقول قد غرست في الأندلس شجرة السنة، يقول لأنه أدخل كتب السنة، يقول قد غرست في الأندلس شجرة السنة ولن تقلع حتى يخرج الدجال. يقول سبحان الله، ما قلعت شجرة السنة، بل قلع الإسلام كله برمته من الأندلس، ولله الأمر من قبل ومن بعد، صحيح أو لا؟ نعم. صلى الله عليكم. وألف مسند الموطأ رواية القعنبي أبو عمر الطليطلي وإبراهيم بن نصر السرقسطي، وألف أبو الحسن السرقسطي، سرقسطة بالتحريك هكذا أحفظها. نعم. وإبراهيم بن نصر السرقسطي أحسن الله إليكم. وألف أبو الحسن الدارقطني كتاب اختلاف الموطئات، وكذا أبو الوليد الباجي، ولابن جوصى كتاب الموطئ من رواية ابن وهب وابن القاسم، ولأبي الحسن بن أبي طالب كتاب موطئ الموطأ، ولأبي بكر بن ثابت الخطيب كتاب أطراف الموطأ، ولابن عبد البر كتاب التقصي في مسند حديث الموطئ ومرسله، ولأبي عبد الله بن عيشون الطليطلي توجيه الموطأ، ولأبي محمد يربوع ولأبي محمد يربوع كتاب في الكلام على أسانيده سماه تاج الحلية وسراج البغية. أحسنت وبارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.